يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه. اللهم كما آمنا به في الدنيا ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. اللهم أدخلنا معه الجنة نجابر فيها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، اليوم الجمعة الموافق للثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1422 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليوم سنخرج فيه بعد صلاة الجمعة بإذن الله، ونسير فيه مسيرة سلمية، أو نخرج في تظاهرة سلمية، أو حشد ووقفة سلمية، نرسل من خلالها رسالة قوية، رسالة يجب أن تصل بقوة من خلال حناجرنا ومن خلال أجسادنا، بل قل وعرقنا ودمائنا وصدرنا واحتشادنا، لتصل إلى أولئك الجالسين خلف الجدران على الكراسي المهتزة الدوارة، أولئك الذين ظنوا أن عجلة قيادة الأمة قد أوكلت إليهم، وأنهم ينوبون عن هذا الشعب المصري المسلم في كتابة مصيره بعد أن قال كلمته المدوية، وبعد أن اختار هويته، وبعد أن بين أنه ما يريد إلا شريعة الله حكما وحكما، بعد أن اجتمعت كلمته على أنه بعد أن أنقذه الله عز وجل من عهد الظلم والطغيان والظلام، لن يسمح لأحد أن يعود به إليه مرة أخرى، لن يسمح هذا الشعب لأحد أن يخطر التاريخ بدله، خاصة أولئك المشبوهين الذين فضح الله أمرهم لرسوله على أيامه، وفضح أمرهم لنا الآن، إذ قال سبحانه وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. أولئك الذين نبأنا الله تعالى عن أوصافهم وعن سماتهم وإذا ذكرت الليبرالية أو ذكرت العلمانية إذا هم يستبشرون، إذا هم يقبلون ويتهللون، وكأنهم يفتحون لهذا الباطل صدورهم وقلوبهم. أولئك الذين نبأ الله تعالى من أخبارهم، فقال إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فهم يحرصون دائما على الأناقة وعلى الشياكة كما يقولون، وإن يقولوا تسمع لقولهم، فقد تخصص القول في لحن القول، تخصص القول في الزيف، تخصص القوم في قلب الحقائق، تخصص القوم في أن يجعلوا الباطل مع الباطل حقا، وأن يلبسوا الحق لناس الباطل. فعلوا كما يفعل السحرة إذ يرهبون الناس ويرهبوا عقولهم ويرهبوا أعينهم بأنهم يمتلكون وسائل الإفساد المسمات بوسائل الإعلام، أصحاب الأقلام المأجورة، أصحاب القنوات المشبوهة، أولئك الذين ما نجد تمثيلا لهم إلا كأنهم حياد وعقارب وخفافيش، لا نجد تمثيلا لهم إلا لأنهم ذيولا لحية ربما تكون تحتضر الآن، وما زالت ذيولها تتحرك، وما زالت ذيولها تظن أنها تملك قرارا وتملك كتابة تاريخ، وتملك أن تسلب هذه الأمة المصرية المسلمة، تسلبها هويتها وتمحو تاريخها. إن أهل مصر وشعب مصر أناس ليسوا سدة وإن كانوا طيبين، إنهم شعب لا يضحك عليهم على مدار التاريخ. وما فسد شعب مصر وإن كان الحكومات التي تحكمهم دائما هي التي فسدت حكومات يوم أن أصبحت عميلة للغرب أو للشرق، فأشاعت الفساد في أهل مصر واتبعهم من تبعهم، ولكن بقيت قلوب الأغلبية على فطرتها، على حبها لدين ربها. إن هذه القلوب التي فطرت على الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على هذه الملة، ما تغيرت منهم إلا الظواهر والقشور. يوم أن زين القوم لهم الزينة، يوم أن لبسوا لهم القول، فألبسوا الإسلام ثوبا شيوعيا تارة، وثوبا علمانيا غربيا ملحدا تارة، وهم في الحقيقة يوم أن طلعت عليهم الشمس، يوم أن أشرقت عليهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، إذا خرجنا أيها الأحبة فنحن منضبطين بشرع ربنا سبحانه وتعالى، لا نخرج تخريبا ولا نخرج كي يخرج منا لفظ لا ينضبط بشرع الله، ومع ذلك نخرج لنري هؤلاء القوم أننا أقوياء، أننا أقوياء بهذا الدين، أننا رجال هذا الدين، أننا شباب هذا الدين، أننا نصرة هذا الدين بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو حاربهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هل تكون منهم؟ هل أكون أنا منهم؟ هل نكون جميعا منهم؟ لا بد أن نري القوم أننا نلتف حول ديننا، حول راية ربنا، حول كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يصل صوتنا العالي إليهم، فلتلتهم الحناجر ولترتفع اليد ولتتزاحم الأجساد، ونظهر للقوم أن هذه رسالة مبدئية ستتلوها رسالات أقوى منها. إننا لا نبغي شرا ولا نفتح على أنفسنا باب عداء مع أحد. إننا منذ أن جاءت هذه الثورة وكنا نرى قواتنا المسلحة تنحاز إلى إرادة الشعب، ولكننا نلحظ هذه الأيام غموضا جليلا، ولا بد أن نكون صرحاء، لا بد أيضا أن يصل منا رسالة قوية إلى هذا المجلس أن يظل على حياده وأن يعلن موقفه الصريح برفض ما يرفضه الشعب المصري المسلم. إن الشعب المصري المسلم يرفض رفضا بادا كل هذه الصور التي تسمى الوثائق الفوق الدستورية، فلا بد أن يرفض المجلس العسكري ما يرفض الشعب حتى يظل على المكان الذي وضع من أجلها. لا بد أن يصل إلى هذه الحكومة صوتا عاليا أنها حكومة مؤقتة، أنها حكومة تصريف أعمال وليست حكومة يعني تبديل أحوال، لا تملك قرارا، لا تملك قانونا، لا فضلا عن أن تملك دستورا، فضلا عن أن تملك أن تخرج وثيقة يسمونها فوق دستورية. إنهم ما جاءوا إلا ليصرفوا أعمال البلاد في هذه الفترة المؤقتة، فهم على هذا الميثاق الذي خرج الشعب في شهر مارس الماضي يبين موقفه منه ويوافق عليه، ويرسم خارطة طريق نسير عليها حتى نجتاز هذه المرحلة. إننا لا نريد أن نتهم أحدا أنه قد احلوت وتزينت التراخي في أعينهم فأبوا أن يتركونها، فهم يصنعون أو يفتعلون كل يوم مشكلة جديدة حتى يظل الوضع هكذا لا ينتهي. لن خير وإن كانت بصوت عالي، لابد